السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الظلم ظلمات. قال حدثنا بشر، قال حدثنا عبد الله، قال حدثنا داود بن قيس، قال حدثنا عبيد الله بن مقسم، قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قوله رحمه الله: باب الظلم ظلمات. ساق المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث في التحذير من الظلم وبيان خطورته وعواقبه الوخيمة على الظالم في دنياه وأخراه، وهو مسلبة للنعم ومجلبة للنقم. والظلم في الأصل هو وضع الشيء في غير موضعه، فمن عبد غير الله بأن وضع العبادة في غير محلها ولغير من هو أهل لها فإنه وقع في أظلم الظلم، كما قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وقال: والكافرون هم الظالمون. وأيضا من اعتدى على الناس سواء في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم فهو بذلك ظالم لهم لتعديه عليهم. والظلم وهو جمع ظلمة وهو خلاف النور، ظلمات يوم القيامة، أي ظلمات على الظالم، فإنه يرى ظلمه ظلمات عليه يوم القيامة، ويبوء بإثم ظلمه وعواقبه الوخيمة التي يراها ويلقاها في ذلك اليوم. ومنشأ الظلم عن ظلمة في القلب، ولو استنار القلب بنور الإيمان لاتعظ واعتبر. وإذا سعى المتقون بنورهم يوم القيامة أحاطت ظلمات الظالم بصاحبها ولم يغن عنه ظلمه شيئا. قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، أي باجتنابه والبعد عنه والحذر من الوقوع فيه. واجتناب الظلم يتطلب من المسلم عدة أمور. الأمر الأول أن يعرف الظلم ما هو، وأظلم الظلم وأشنعه الشرك بالله. والأمر الثاني أن يعرف خطورة الظلم وعواقبه الوخيمة على أهله في الدنيا والآخرة. والأمر الثالث أن يجاهد نفسه على البعد عن الظلم، وإن انساقت نفسه يوما للاعتداء على أحد في نفسه أو ماله أو عرضه ذكرها بخطورة الظلم وعواقبه الوخيمة لتمتنع منه. قوله: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، أي على الظالم، فيلقى ظلمه ظلمات يوم القيامة. إن كان ظلمه أرضا أو مالا أو غير ذلك فإنه يلقاه ظلمات يوم القيامة. قوله: واتقوا الشح، أي احذروه وابتعدوا عنه. والشح هو أشد البخل، قد مرت ترجمة خاصة بذلك. قوله: فإنه أهلك من كان قبلكم، يحتمل الهلاك في الدنيا، ومنه ما أخبر عنهم من سفك دمائهم واستحلال محارمهم، ويحتمل الهلاك في الآخرة بما أعده لهم فيها من عقوبة. قوله: حملهم على أن سفكوا دماءهم، أي أراقوها، واستحلوا محارمهم، أي استباحوها، فأصبح الواحد منهم يعتدي على محارمه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حاتم، قال حدثنا الحسن بن جعفر، قال حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي مسخ وقذف وخسف ويبدأ بأهل المظالم. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي مسخ وقذف وخسف، أي أن هذه الأمور تكون في الأمة وتقع قبل قيام الساعة، مسخ وقذف وخسف، ويبدأ بأهل المظالم. وهذا الحديث سنده ضعيف، لكن الجملة الأولى ثبتت في غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف، رواه ابن ماجه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون قال أخبرني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. تقدم معنى هذا الحديث في حديث جابر رضي الله عنه، والظالم لا يجد يوم القيامة من ينصره، كما قال الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، أي لا يجدون يوم القيامة حميما أي صديقا ينجيهم من عذاب الله، ولا شفيعا أي يشفع لهم فيطاع، لأنهم منبوذون بظلمهم وعدوانهم. وقال تعالى وما للظالمين من أنصار، أي لا يجدون أنصارا ينصرونهم وينقذونهم من عذاب الله. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد وإسحاق قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمنزله أدل منه في الدنيا. قوله إذا خلص المؤمنون من النار، أي مروا من فوق الصراط وجاوزوه، وهو صراط كما في صحيح مسلم أدق من الشعرة وأحد من السيف، ونجوا بذلك من النار. قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ومرورهم على الصراط يكون على قدر أعمالهم، فمنهم كما في الحديث من يمر كالطرف وكالبرق وكالريح وكجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوس ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، رواه البخاري ومسلم. قوله حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، أي بعد تجاوز الصراط وبعد أن يكون أهل النار في النار قد تكاملوا واجتمعوا فيها وأهل الجنة عبروا الصراط، فبعد عبور الصراط يحبسون في قنطرة بين الجنة والنار، والقنطرة صراط خاص بهم وهو معبر إلى الجنة. قوله فيتقاصون مظالم بينهم في الدنيا، أي كل واحد يأخذ من الآخر مظلمته التي حصلت له من أخيه في الدنيا، فيقتص بعضهم من بعض وليس ثمة إلا الحسنات، وهذا هو موضع الشاهد، وهذا لمن لم تستغرق مظالمهم جميع حسناتهم، إذ لو استغرقتها لوجب لهم العذاب ولما خلصوا من النار، وإنما هو لمن عليهم تبعات يسيرة، ولا يرجع أحد من هؤلاء إلى النار، ما دام أن الجميع عبروا الصراط إلى الجنة، فيبقى تفاضل المنازل في الجنة وتفاوت الدرجات فيها، هذا يأخذ من حسنات هذا، وهذا يعطي ذاك من حسناته، فيتفاضلون في الجنة باعتبار المظالم التي كانت بينهم. فتكون المظلمة التي حصلت للإنسان وصبر عليها واحتسبها عند الله رفعة له في درجاته في الجنة، وتكون لمن حصلت منه المظلمة نقص في درجاته لأنه سيؤخذ من حسناته. قوله حتى إذا نقوا وهذبوا، نقوا أي من الذنوب، وهذبوا أي من المظالم التي عليهم. والجنة طيبة وهي دار الطيب المحض، فلا يدخلها إلا من هو طيب مطيب لا خبث فيه، كما قال عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ومن كان به خبث لا يدخلها إلا بعد أن ينقى من خبثه، فإن كان خبثه الشرك فخبث الشرك لا تنقيه النار، ولهذا فإن المشرك يبقى في النار مخلدا فيها. وإذا كان خبثه دون الشرك فثمة أمور تنقيه من خبثه. قال ابن القيم رحمه الله: فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا، فإن لم تفي بطهرهم طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة: نهر التوبة النصوح، ونهر الحسنات المستغرقة الأوزار المحيطة بها، ونهر المصائب العظيمة المكفرة. قوله أذن لهم بدخول الجنة، أي فيدخلون الجنة منقين من المظالم. قوله فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمنزله، أي في الجنة، أدل أي أهدى كما في رواية عند البخاري منه في الدنيا، أي أعرف بمنزله في الجنة معرفة أفضل من معرفته بمنزله في الدنيا، كما قال الله عز وجل: ويدخلهم الجنة عرفها لهم، فيدخل الجنة ويعرف مكانه ومعرفته بمكانه. وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعظم وأدل وأهدى من معرفة الإنسان بمنزله الذي هو في الدنيا، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش، وإياكم والشح، فإنه دعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم ودعاهم فاستحلوا محارمهم. قوله إياكم الظلم أي احذروه واتقوه فإنه ظلمات. قوله وإياكم الفحش أي احذروا الفحش، وتقدم معنى الفحش في أحاديث ماضية، وهو ما غلظ وفحش من الذنوب والخطايا والآثام، وهو يكون في الفعال وفي الأقوال. قوله فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش، الفاحش الذي يفعل الفحش ويصدر منه، والمتفحش الذي يتعمد ذلك ويتقصده. قوله إياكم والشح وهو أشد البخل كما تقدم قريبا. قوله فإنه دعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم ودعاهم فاستحلوا محارمهم، فيه أن الشح يجمع في صاحبه رذائل عديدة وقبائح متنوعة، ويدعو إلى أمور منكرة كثيرة، منها الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فهو يدعو إلى قطيعة الرحم، ويدعو أيضا إلى استحلال ما حرم الله. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. تقدم معنى هذا الحديث في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق،